افخر يا رابع ظهر الشافع حسنه البديع فقى الحسن والحلال الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على رسول الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله صلوا على رسول الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على الحرة العفيفة آمنة شريفة الحرة العفيفة للنبي ضامدة بمسك الختام الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على رسول الله الله أرتجيه الوصال إنني لم أزل طامع في الوصال قبل فيض المقال وقدوم الأجال الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على رسول الله الله فالفؤاد اشتعل أرتجي الدواء من سقام العلال الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على رسول الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا الله ما في القلب غير الله.